لله رب العالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانه لا شيء قبله ولا شيء بعده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو رب السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له في ملكه ولا شريك له في مدده ولا شريك له في شرعه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله تعالى إماما للمتقين وقائدا للغر الميامين. بعثه الله تعالى مقاما محمودا ووضع في يديه لواء معقودا وجعل الشفاعة يوم القيامة بين يديه فأكرمه بها وأكرمنا به صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، عندما يتصل الموضوع بحرمات الله تتغير الأمور. عندما يتصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم أو بشعائر الله وحرماته تتبدل الأوضاع ويتحرك كل خلق الله. في هذا المكان منذ أسبوعين ظننا أن الأمة قد ماتت عندما دخل هذا النجس كما قلتها في هذا المكان شارون المسجد الأقصى. قلت في هذا المكان لم يتحرك أحد، وفجأة استيقظت هذه الأمة من موتها. كان الطفل ذاهبا إلى المدرسة يحمل في حقيبته كتبا، هذه الكتب تحتوي على مواد من العلوم والحساب واللغة وغير ذلك. هذا ما درسوه له، طفل صغير ومعه آلاف الأطفال. وهؤلاء الأطفال سمعوا أن شارون دخل المسجد الأقصى وداس بقدميه على هذا المكان، وفي الحقيقة داس على رؤوسنا جميعا قبل أن يدوس المسجد الأقصى. استمع الأطفال إلى ذلك وعلموا ذلك، فتغيرت مواد المدرسة وذهبوا وألقوا ما فيها من كتب وملأوها بالحجارة، إنهم لا يملكون غيرها وحكامنا لا يعطون هؤلاء الأطفال إلا الحجارة لأنهم ممنوع أن يحملوا السلاح. تغيرت المواد في المدرسة وتغيرت ما في حقائب الأطفال، واتجهوا إلى قوات اليهود الذين يحملون المدافع ويحملون القنابل ويملكون الطائرات والمدرعات والمصفحات ويملكون القنابل الذرية ويملكون كل شيء كما ظنوا، ولكن هؤلاء الأطفال بصدور عارية اتجهوا في مواجهة اليهود، لأن الأمر يتعلق بالمسجد الأقصى، ولأن الطفل الذي يسقط سيسقط شديدا لأنه طفل لم يرتكب ذنبا ولم يشترك في مغامرة، بل ربما لم يكلف بتعاليم الإسلام بعد. لذلك هؤلاء الأطفال يعلمون أنهم شهداء وأنهم سيلقون ربهم. من الذي علمهم ذلك؟ إنهم لم يتعلموا في المدارس شيئا من ذلك، إننا نتعلم في المدارس أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول فقط لا غير، ونتعلم في الشوارع عن الممثلين ولاعبي كرة القدم. وإذا فتحت الإذاعة أو التلفزيون أو أي شيء فلن تجد خالد بن الوليد ولا سعد بن معاذ ولا المقداد بن الأسود ولا أبا قتادة الأنصاري، لن تجد واحدا من هؤلاء. مثلنا الأعلى هو الحصول على ميدالية برونزية في دورة، هذا ما علموه لنا في المدارس. فمن الذي علم هذا الطفل أنه إذا مات سيموت شهيدا؟ من الذي ملأ له حقيبته بالطوب؟ من الذي جعله يخرج ويرى أمامه زملاءه يموتون؟ إن هذا الطفل إذا نظر حوله لوجدنا جميعا فخامة الرئيس وجلالة الملك وسمو الأمير وخيارات على أحدث مستوى وحراسة مشددة إلى آخره. فمن الذي أخرج هذا الطفل؟ من الذي علمه؟ من الذي وضع في قلبه حب الشهادة؟ أطفال صغار من الثامنة وأنت صاعد 8 سنوات 9 سنوات، يعني 4 ابتدائي و5 ابتدائي، وإذا نظرت على طفل منهم بعد أن يموت أو يقتل لوجدت أن رأسه فيها 7 أو 8 إصابات، وأن جسده قد مزقوه، وأنه إلى آخره. من الذي أخرجه؟ ولماذا خرج هذا الطفل؟ إنه لم يخرج للدفاع عن حاكم ولا عن أرض ولا ليرفع علما، بل خرج للدفاع عن المسجد الأقصى. عندما علم أن المسجد الأقصى قد أهين وأن المسجد الأقصى قد انتهكت حرمته، خرج هذا الطفل ليقتل وهو يعلم أنه يواجه جيش العرب جميعا لا يستطيعون أن يقفوا أمامه. العرب مجتمعين، هؤلاء الذين نراهم بما يملكون من قوات وقواد لا يستطيعون أن يقفوا أمام اليهود. وقف الأطفال الصغار، غيروا مناهج التعليم، بدلا من أن يقرأ كلمة في الإنجليزي كان يحفظ بعض الكلمات، إنه لم يعد يعرف إلا جمع فيجمع الحجارة، وضرب فيضرب بهذه الحجارة، وقتل فيقتل ولا يخاف ولا يتراجع. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ولم يرفع رأس العرب إذا كانت رأسهم قد ارتفعت إلا هؤلاء الأطفال الصغار. والحمد لله رب العالمين، هبت الدنيا، الناس في جميع أنحاء العالم من كندا إلى أستراليا ومن الاتحاد السوفيتي إلى المغرب إلى كل مكان إلى مصر، خرج الناس في الشوارع، وخرجوا وقد استمعت بأذني إلى أمهات هؤلاء الأطفال الشهداء وهم يسيرون خلف الجنازة، وأنتم استمعتم إليهم في التلفزيون. عندما تمشي الأم وراء ابنها وهو ذاهب إلى المقبرة تقول وأنا استمعت إلى ذلك بأذني: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. الأم تودع ابنها بهذه الكلمات: جيش محمد سوف يعود. إنها لا تبكي، وحتى إذا رأيتها تبكي فهي تبكي حكامنا وتبكينا وتبكي على العروبة وعلى الإسلام. هؤلاء الأطفال الصغار وأنتم شاهدتموه، الطفل يرى صديقه يسقط فلا يتراجع، بل يحمله إلى سيارة الإسعاف ويرجع ليحمل حجرا مرة أخرى. كل ذلك عندما وصل الأمر إلى المسجد الأقصى. وما أدراك ما المسجد الأقصى؟ إنه المكان الذي بارك الله حوله، إنه الذي قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادخلوا الأرض المقدسة. فهي أرض مقدسة، إنه أولى القبلتين، إنه مصرى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ليلة الإسراء، إنه درب من مروا إلى السماء. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وطالما أن النساء ذكرننا بقول جيش محمد سوف يعود، فما هي المناسبة بين المسجد الأقصى وبين خيبر وبين جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليهود أيها الإخوة هم أعداؤنا، لتجدن أشد الناس عداوة بقول الله في سورة المائدة: لا يغرنك معاهدات السلام. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فتعالوا بنا نعود ننتقل من المسجد الأقصى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعرف ماذا فعل اليهود. اليهود في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق تآمروا مع الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يتربصون بنا الدوائر. تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة غزوة الأحزاب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فيها التراب وهم يقومون بحفر الخندق. يقول أنس ابن مالك: فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يحمل معنا التراب ويحفر بجنب الحفر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهم يحفرون الخندق. وفي رواية: على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية: فأكرم الأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما جاء أمامهم شيء ثقيل لا يستطيعون كسره دعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله ويقول الله أكبر، فتتحول إلى كثيب أهين زي الشيء الذي يفري صلى الله عليه وسلم. وانتهت المعركة دون أن يشتبك المسلمون مع الكفار، لأن الله تعالى ليلا لا أقول استدعى، ولكن أمر ملائكة السماء أن يدير الحرب ليلا، وأمر الرياح أن تحملهم بعيدا، ونزلت جنود لم تروها ولا نعرفها ولا يعلمها إلا الله، فتعاملت مع هؤلاء. فقام المسلمون صباحا فلم يجدوا الجيش، وجدوه كعصف مأكول. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المعركة أصيب رجل من عظماء المسلمين اسمه سعد ابن معاذ هو غير مقرر علينا في المدرسة. سعد ابن معاذ هذا الرجل كان من سادات الأنصار، ولما دخل الإسلام إلى المدينة وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وظل يجاهد إلى أن جاءه سهم في أكحله، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليطبق، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ليخلع ثيابه، كان عليه عفار وخلاص الحرب انتهت، فدخل بيته فدخل عليه جبريل عليه السلام، قال ولكن الملائكة لم تضع سلاحها بعد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يستعدون لصلاة العصر، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون جميعا واتجهوا إلى بني قريظة وحاصروهم، فلما حوصروا ورأوا أنهم قد ضلوا وهم كذلك وقد هلكوا، قالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان صديقا لهم قبل الإسلام، فظنوا أنه إذا حكم فيهم فسوف يحكم لهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار وقد أسندوه، فلما وصل سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم رضي الله تعالى عنه فأنزلوه. فقامت الأنصار إلى سعد بن معاذ فأنزلوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك فما تحكم فيهم، فما تحكم في اليهود؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أحكم، طبعا هؤلاء خونة خانوا الله ورسوله، أحكم أن تقتل مقاتلتهم، كل إنسان فيهم قادر على القتال يقتل، وأن تسبى زراريهم ونساؤهم، وأن تقسم أموالهم، أموالهم تقسم على المسلمين، نساؤهم وزراريهم يقع سبايا، كل من هو قادر على حمل السلاح يقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك سبحانه وتعالى، لقد حكمت بحكم الملك وتم تنفيذ هذا الحكم فيهم، كانت هذه هي البداية. فظل اليهود لعنة الله عليهم يتجهون إلى مكان اسمه خيبر، فخيبر هذه تجمع فيها اليهود كما يتجمعون الآن حول المسجد الأقصى، وظلوا يكيدون للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم في هذا المكان، ففوجئ اليهود صباح أحد الأيام بالنبي صلى الله عليه وسلم على أبواب خيبر، وقد خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم، خرجوا في الصباح للزراعة، فنظر الذين خرجوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فدخلوا سريعا وقالوا محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، وسمي بالخميس لأن الجيش ينقسم إلى خمسة أقسام، إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فقالوا محمد والخميس، فدخلوا جميعا فتحصنوا في حصونهم وأغلقوا عليهم الباب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصره عدة ليال. وفي أحد الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الصحابة من ليلتهم يدوكون كلهم يتمنى أن يعطاه. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه أرمد، أي أصيب برمد في عينيه. فقال: أتوني به. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه، يعني بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن شيء. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فأخذها علي بن أبي طالب وانطلق متجها إلى اليهود. فهؤلاء هم اليهود، فأين علي بن أبي طالب؟ يعني أحيانا الإنسان بيظن أن كل شيء قد انتهى، ولكن عندما أرى طفلا في مواجهة دبابة مدرعة والجنود الإسرائيليون كلهم يرتدون سواتر واقية من الرصاص ويركبون في المدرعة كما رأيتم ويختبئون وراءها من الطفل الصغير اللي شايل الحجر طوبة، اللي غير المنهج بتاعه، بدل كراسة العلوم حط حجر فيه وانطلق. الجندي واقف خايف وعامل ساتر: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. انما الطفل واقف لا متداري ولا عامل وقاعد يحدق طول. انطلق علي بن ابي طالب، وعندما تحرك قليلا نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني انا اظل اقاتلهم حتى يؤمنوا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذا نزلت بساحتهم فادعوهم الى الاسلام، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذا هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من جميع الانعام، بل من افاضلها التي على وجه الارض. اذا هدى الله بك رجلا واحدا فادعوهم اولا الى الاسلام. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وفتح الله تعالى خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائمهم، اما الارض فانه استعملهم فيها، يعني كانوا يعملون في الزراعة عند المسلمين في هذا المكان الطيب. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اما بعد، ايها الاخوة، يجب علينا على الاقل الا ننسى القدس والا ننسى المسجد الاقصى، وعلينا ان نعرف تاريخنا. وتاريخنا ليس احمد عرابي ولا مصطفى كامل ولا جمال عبد الناصر ولا شيء من هذا، هذا اسمه تاريخ العار. اما التاريخ فهو التاريخ، تاريخ فتح خيبر، تاريخ فتح الاندلس اللي هي جنوب اسبانيا، تاريخ فتح فارس والروم. تاريخنا هو موقعة مؤتة هناك في الاردن، تاريخنا هو موقعة اليرموك، هي عين جالوت، عندما قام صلاح الدين الايوبي بطرد الصليبيين من المسجد الاقصى، هذا هو تاريخنا. اما مصطفى كامل وسعد زغلول وصفية زغلول عندما يقومون بعرض الابطال علينا يعرضون هؤلاء، ومن هؤلاء لا تدري، ماذا صنعوا لامتهم لا تعرف، من فتح لقد اغلقوا ما فتح. اما الذين فتحوا واما الذين جاهدوا واما الذين حملوا رايات المسلمين في جميع انحاء الارض فنحن لا نعرف عنهم شيئا. فعلينا على الاقل الا ننسى هذا القدس. القدس الذي جعله الله تعالى رمزا من رموز المسلمين، الأرض المقدسة. علينا أن نعلم الناس ما استطعنا، وألا ننسى المكان الذي ذهب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ننسى المكان الذي بارك الله تعالى حوله، ننسى المكان، ننسى التاريخ. والتاريخ اليهود عندهم علماؤهم من دراستهم للتوراة يقول أنه في سنة 2001 لابد من بناء الهيكل، سنة 2001 الهجاية دي لابد من بناء الهيكل. أين الهيكل؟ تحت المسجد الأقصى. يعني الآن الإنسان يطمئن أنهم لن يستطيعوا هدم المسجد الأقصى هذه السنة. ليه؟ لأن حقائب الأطفال ما زالت مملوءة بالحجارة، وعندما يتجهون إلى هناك الحمد لله سوف يتجهون على دماء الأطفال. للأسف الشديد كنت أتمنى أن يقول يدخلون على دمائنا نحن، المفروض قبل أن يصلوا إلى المسجد الأقصى. فالهيكل هناك حائط اسمه حائط المبكى، حائط المبكى هذا تحت المسجد الأقصى، هم يقولون ذلك، ولكن ليس هناك حائط مبكى ولا حائط غيره. فيقولون نحن نقوم بهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل الثاني في سنة 2001. هذه هي خطتهم وهذا هو هدفهم، هدم المسجد الأقصى. أقول هذا الكلام أيها الإخوة لكي ننتبه ونعرف تاريخنا. ذهاب المسجد الأقصى أو ذهاب هو بداية لذهاب المسجد الحرام. ولعلمكم اليهود الآن ينظرون إلى خيبر، وعندما قامت القوات الأمريكية باحتلال السعودية أيام حرب الخليج وما زالت محتلة حتى الآن، أول ما ذهب الحاخامات اليهود مع الجيش الأمريكي قالوا أين خيبر، يبحثون عن أجدادهم ليعودوا إليها. هذا هو هدفهم وهذا هو تاريخهم. أما سلام واستسلام وهذا الكلام، لا يمكن أن يتم سلام مع اليهود، لأن الله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم دمر اليهود ومن ساعدهم. والحمد لله، قبل أن أنسى أيها الإخوة، فهناك مدمرة أمريكية، مدمرة أمريكية في اليمن. إيه ودها مدمرة أمريكية في اليمن؟ إيه اللي ودها؟ طبعا المدمرات الأمريكية في كل حتة. اتجه لها واحد لا نعرف اسمه ولا يعرف أحد اسمه، ده مدمرة أمريكية طول بتاعها 175 متر، عليها قاعدة صواريخ توماهوك اللي هي بتضرب بالكمبيوتر والقمر الصناعي. يعني ممكن وهي في اليمن تصيبنا هنا بالمليمتر. الوزن بتاعها 95,000 طن، عليها مدافع، عليها صواريخ، عليها كل ما تتمناه. ما الذي حدث؟ عدد الجنود عليها 320 جندي. اتجه اليها واحد يمني مصري سوري، المهم انه خرج من تحت الحجارة التي قذفها الاطفال، واتجه الى المدمرة بقارب مطاطي، مطاط يعني ممكن ينفجر به في اي وقت، وحمل هذا القارب بالمتفجرات، ودخل هو والقارب في المدمرة بالمتفجرات. قتل 10 من الامريكان وفقد 10 واصيب 30، والمدمرة الان تآيلة للسقوط، يعني ممكن ان تغرق في اي لحظة، ولو غرقت ستكون كارثة بالنسبة لامريكا، لان هذه احدث مدمرة دخلت الخدمة منذ 4 سنوات فقط. فهذا دليل على ان هذه الامة حية، وعلى ان المسجد الاقصى ليس رخيصا، وعلى ان مقدسات المسلمين ليست مباحة لكل من هب ودب. فهذا دليل على ان الاسلام لم يموت ولن يموت باذن الله تعالى. واقم الصلاة.